الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الكتب الستة نمضي، وقد تكلمت على عجالة سريعة حتى إني قد خجلت من الإمام البخاري إذ عصرت المقال فيه في محاضرة واحدة، فعذرا للبخاري مما صنعت، لأنه يستحق أن تكون الدورة جميعا بكل مشايخها وفي كل صنوفهم أن يتكلموا عن البخاري ولا يتسع، فكيف ونحن نحشره في 50 دقيقة؟ ونقول عذرا مرة أخرى للإخوة للسرعة في طرح الموضوع، لكن هذا حال الدورات، يكون الأمر فيها موجزا حتى نأخذ أكبر قدر ممكن من معلومات. وننتقل اليوم إلى الإمام الحبيب على القلب الغالي الذي تسمى أو سمي بأجمل الأسماء مسلم، وكفى بها شرفا هو سماكم المسلمين، فشرف بهذا الاسم مسلم ابن الحجاج ابن الورد ابن كوشاد القشيري النيسابوري. فهو قشيري عربي من اليمن في أصوله، أعجمي المولد والمكان. هذا الإمام قد برع وتفضل الله عليه بالنبوة، ولن يكون كلامنا في الأئمة، قد ذكرنا هذا في المرة الماضية، وإنما سيكون في كتبهم لا سيما في الكتب الستة. وكل إمام من هؤلاء قد ألف أكثر من مؤلف، غير ما ألف من الكتاب المشهور وهو الجامع أو السنن، فلن يكون الحديث عن مؤلفاتهم بل عن مؤلف واحد من مؤلفاتهم، إما الجامع وإما السنن. وذكرنا في المرة الماضية إخواني أخواتي أن الكتب الستة تنقسم إلى قسمين، جوامع وسنن. والجوامع 3 والسنن 3، جامع البخاري وجامع مسلم وجامع الترمذي، والسنن بقيتها. اسم الكتاب قد ورد في غير ما مصدر أسماء متعددة في صحيح البخاري، فقيل صحيح مسلم وهو أشهرها، فنسبت الصحة إلى الإمام مسلم ابن الحجاج، وقيل المسند الصحيح سماه بها مسلم نفسه، وقيل المسند، وقيل الجامع، وقيل الجامع المسند، وقيل الجامع الصحيح، وأغلب ذلك أوصاف. وأوسع الأسماء ما أورده ابن خير، حيث ذكر أن اسم صحيح البخاري المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعيد، المسند، وليس المقصود بالمسند كمسند أحمد، لا، بل الأحاديث الذي كانت في داخل الصحيح مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مرفوعة متصلة، لأن كلمة مسند لها أكثر من معنى. فإذا أطلقت كلمة المسند فيقصد بها الكتاب الذي جمع أحاديث الصحابة كلا على حدة، هذا إذا أطلق. لكن أحيانا قد يطلق اسم المسند ويراد به الأحاديث المرفوعة المتصلة، وذلك نقول هذا حديث المسند، أي مرفوع متصل، مرفوع متصل. فالمسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء حينما علق على هذا الاسم قال كأنه وصف للكتاب لا اسم له، وفرق بين حد الاسم وبين الوصف. فإذا أردت أن تعرف الحديث الصحيح هو أقرب ما يكون إلى هذا، ما اتصل سنده، وهذا هو المسند، بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، وهنا يقول بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يقول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنه وصف للحديث الذي هو في داخل صحيح مسلم. ذكر الإمام مسلم في مقدمته، وقد امتاز مسلم بهذه المقدمة، وأظن أن في الدورة درسا عن مقدمة مسلم. نعم، الشيخ علي حفظه الله ذكر في المقدمة سبب التأليف، وفي ملخص ذلك كما هو موجود بين أيديكم أن رجلا سأل الإمام مسلما في أن يتعرف على جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه، وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء، أي الأخبار بالأسانيد التي نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم. ثم سأل الإمام مسلما تلخيصا لها في التأليف بلا تكرار ليتمكن من التفهم فيها والاستنباط منها. وطبعا هناك كلام علق فيها الإمام أنه قال ولولا أني رأيت أو رأينا من صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا، يعني في زمانه أيضا هناك من يدعي العلم ويدعي الحمل لهذا العلم وهو ليس من أهله، فليس كل من قال أنا هو أنا، بل من أشار إلى نفسه وحرص على نفسه فقد ضيع نفسه، من حرص على الإشارة إلى نفسه ضيع نفسه. ومن أعجب الأشياء أن يصاب الإنسان بالعجب في طلب الآخرة، نسأل الله السلامة والمعافى، فيجعل الدين سلما للدنيا، وهذا من الرياء الخفي الذي ينبغي على كل إنسان عاقل أن ينتبه له، الرياء الخفي يطلب تبجيل الناس له بسبب أنه متدين، يطلب احترام الناس له وتقديمهم له يضعون له السجاد الأحمر ويفرشون له الأرض بالورود، لأنه صاحب ديانة أو صاحب علم، يطلب حظ الدنيا بعمل الآخرة. هذا من الرياء الخفي، وليس هذا يا إخوة مما كان عليه سلفنا الصالح. المقصود من هذا، لخص ذلك الإمام مسلم حينما رأى، وقد وصف أن بعض هؤلاء بالأخذياء من الناس الذين ينقلون كل ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زورا وبهتانا وظلما. تخيلوا يا إخوة، كنت يوما في مسجد، فإذا خطيب الجمعة يمسك كتاب الدلائل لأبي نعيم، والنسخة عندي، ويفتح على حديث الغزالة ويقرأ من الكتاب وهو في الخطبة، ويشرح لهم حديث الغزالة وهو حديث باطل مكذوب، والنسخة التي بين يديه محققة، مكتوب في أسفلها حديث مكذوب باطل. تخيلوا أن يكون هناك تساهل، أي غباء يصيب مثل هؤلاء؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن يبني خطبته جميعا على حديث موضوع مكذوب لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، يحرص إذا وصفت. فيصف الإمام مسلم حال بعض الرواة ممن يتناقل الرواية، لأنه ينقل كل ما هب ودب وما سار ودرج فيقع في الغلط، فجاء وعزم على أن يفرد الحديث الصحيح في مؤلف، وأجاد رحمه الله وأفاد رحمه الله، فجازاه الله عن الإسلام والمسلمين كل خير. والله إنا لنحبه ونحب إخوانه من أهل العلم الذين كان لهم من الفائدة في الإسلام الشيء الكثير، رحمهم الله رحمة واسعة. منهجه في الصحيح العناية التامة، طبعا منهجه في تأليف الصحيح العناية التامة في الجمع للأحاديث، حتى إنها يعني قيل إنها 300,000 حديث، يعني مقصود 300,000 طريق، كما ذكر ذلك الخطيب البغدادي عنه، أي عن مين؟ عن الإمام مسلم، قال صنفت هذا المسند الصحيح، إذن سماه المسند الصحيح. قلنا ما المقصود بالمسند؟ الأحاديث المتصلة المرفوعة، وليس المسند أي كمسند أحمد. قال من 300,000 حديث مسموعة، أي سمعها هؤلاء الأئمة الذين بذلوا وجهدوا في البذل. هل هذا تفرد به مسلم؟ كلا، بل هذا شأن الأئمة جميعا، وعلى رأسهم البخاري رحمهم الله أجمعين. الانتقاء، وقد شرحت لكم الانتقاء، الانتقاء الذي قام به البخاري قام به مسلم، ويتلخص الانتقاء في بابين، من يذكره؟ نعم، نعم، ألخص ذلك أن الباب قد يكون فيه 10 أحاديث، أي 10 من الصحابة يرمونها، فيأخذ حديثا أو حديثين أو 3 من هذه 10، هذا انتقاء. وقد يكون له لكل حديث من هذه الأحاديث طرق سمعها من، فيأخذ طريقا واحدا أو طريقين أو 3، وكان يكرر الإمام البخاري يكرر أحاديثه في الكتب، وهذا فرق. وأما مسلم فكان يكرر في الباب. الآن هل البخاري يكرر؟ نعم. هل مسلم يكرر؟ أقول نعم، لكن تكرار مسلم يختلف عن تكرار البخاري. البخاري كان يكرر الحديث في الكتب، يوزعها على الأبواب والكتب متنوعة، بينما مسلم كان يكرر الحديث الواحد في داخل الباب. ولذا احتاج إلى صنعة تسمى بالصناعة الإسنادية. الصناعة الإسنادية قائمة على أسس ومسميات كثيرة، كالتحويل الذي ذكرت، أيضا العطف بين الشيوخ، الإشارة إلى المتون عندما يكون نحوه ومثله، التمييز بين ألفاظ السماع، التفريق بين حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، ومسلم والبخاري لم يفرق بينما فرق مسلم. كل هذا يا إخوة احتاجه مسلم. لما؟ لأنه جمع الروايات جميعا المكررة في الباب الواحد، فاحتاج إلى أن يستخدم التحويل، وأن يستخدم العطف بين الشيوخ، وأن يستخدم ما ذكرت من الإشارات ونحو ذلك من الاختصارات، وكل ذلك همه أن يختصر ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ذكرنا أيضا في قضية الشرط ما ذكره الإمام الحازم رحمه الله، أن الإمام البخاري كان يستوعب من الطبقة الأولى وينزل إلى الطبقة الثانية اختيارا انتقاء، ولا ينزل إلى الثالثة. والبخاري ومسلم كان ينزل يستوعب الطبقة الأولى والثانية وينزل إلى الثالثة انتقاء، ولا ينزل إلى الرابعة. ولهذا قوي شرط البخاري. وقد كتبت بحثا ذكرت إشارة عنه أحب أن أفصل قليلا فيه. كتبت بحثا منذ سنوات، هو بحث محكم في إحدى الجامعات الرسمية وقد طبع، أثبتت أن كلام الحازم غير دقيق، وأثبتت وقد جمعت حديث الزهري في صحيح البخاري جميعا، بل رسمت حديث الزهري في شذرة، وجمعت جميع تلاميذه ثم صنفته في داخل صحيح البخاري وفي داخل صحيح مسلم، ورسمت لها الشذرة، وأثبتت أن الإمام البخاري كان يأخذ من الطبقة الأولى وينزل إلى الثانية وينزل إلى الثالثة، بل أخذ من الرابعة. وأثبتت أن الإمام مسلم كالبخاري، يعني أذكر النسب على السريع، تقريبا 89% أخذوا من الطبقة الأولى، أخذهم أي ممن لازم وضبط، ونسبة 10% 88% كانت هكذا، النسبة 9 أو 10% كانت من الطبقة الثانية، هذا عند البخاري. ونزل بعد ذلك إلى الثالثة بكم راوي، وكذلك الرابعة. لما رأيت مسلما وصنيعه في حديث الزهري استغربت. نسبة الطبقة الأولى عند مسلم، تصور يا إخوة، في حديث الزهري 88%، عند البخاري 89%، ونزل إلى الثانية بنسبة 8 أو 9% نفس البخاري. ونزل إلى الثالثة وأخذ من الرابعة انتقاء في المتابعات والشواهد. لم أجد فرقا بين البخاري ومسلم ذاك الفرق. فالمسلم هذه معلومة يجب أن تصحح، مسلم لم يستوعب الطبقة الثانية، ومن زعم ذلك فليأتي بالدليل، بل استوعب الأولى وانتقى من الثانية كالبخاري تماما. وقد أثبتت هذا بالدليل وجئت بالنسب، وهناك دراسات في هذا. كتاب البخاري وكتاب مسلم كتب محكمة. ما معنى كتب محكمة يا إخوة؟ ما معنى كتب محكمة؟ لا، الآن أنا قد أؤلف كتابا ما أنهي وإلا أمسكه وأزدته كما يقول ألقيه إلى المطبعة، ما أحد يطلع عليه، لا أحد يقرره، لا أحد يقرأه، لا أحد ينتقده. فرق بين أن أؤلف كتابا ثم آتي إلى الشيخ علي والله يا شيخنا تفضل انظر لي في هذا الكتاب علق لي عليه، أمسك الشيخ مشهور يا شيخنا انظر في هذا الكتاب علق لي عليه، أمسك الشيخ فلان يا شيخنا انظر، أصبح كتابا محكما وعليهم الملاحظات، يغير هذه يبدل هذه، هذه صواب هذه خطأ، أصبح هذا كتاب محكم. بينما فرق بين أن تأتي وذاك الرسائل الجامعية أقوى من كثير من الكتب اللي تطبع، خاصة إذا كان لجنة التحكيم قوية والمناقشة قوية. والبارحة قد ناقشت رسالة دكتوراه في اليرموك، وكان عنوانها فقه ابن ماجه في سننه من خلال تراجم أبوابه، 5 ساعات تقريبا للمناقشة، شيبناه وشيبنا، وأخذ النجاح بتعديل جوهري. المقصود من هذا ما خلينا له كلمة، هذا أصبحت محكما، 4 قرأوها. والغريب أننا جميعا توافقنا على نقاط الخلل، يعني كلنا تكلم نفس الكلام، عندك خلل هنا خلل هنا خلل هنا، غير هنا بدل هنا، وإن تفاوت الكلام. فرق بين آتي إلى كتاب، هذه نصيحة، إذا رأيت من نفسك بداية علم نضوج وما شاء الله اطلاع وأردت أن تؤلف ألف ما في مانع، لكن لا تطمع حتى تعرف، لا تخرج بالكتاب وستندم، ستندم غدا حينما تنظر فيما كتبت. اعرض علمك على إخوانك ومشايخك. فالإمام مسلم عرض كتابه على أبي زرعة، وعرضه على علي بن المدين، وعرضه على أئمة كبار كالإمام أحمد وغيرهم، ونظروا فيه. أبو زرعة إمام في العلل والجرح والتعديل، فكتابه معلل، كتابه فيه فوائد وفيه خير عظيم، لابد أن ننتبه إلى هذا. ولذلك يقول مسلم: عرضت كتابي هذا على أبي زرعة، فكل ما أشار أن له علة تركته، وكل ما قال إنه صحيح وليس له علة خرجته. هذا تحكيم، هذه عظمة كتاب، هذا التواضع. أنا أعطي كتابي لفلان يخرجه؟ لا أبدا، هذا الكبر سيندم عليه، سيندم عليه لاحقا، نسأل الله العافية والسلامة. كم استمر في تأليف كتابه؟ قريبا من كالمدة التي استمرت عند الإمام البخاري. الإمام البخاري 16 عاما، الإمام مسلم كم عام؟ 15 عاما، ليس بفرق كبير في مثل هذا. مذهبه في اشتراط اللقية تكلمنا سريعا في المرة الماضية، فمسلم لم يشترط في التقاء التلميذ بشيخه إثبات السمع، بينما الإمام البخاري اشترط إثبات السماء. الإمام البخاري اشترط شرطا، وانتبهوا يا إخوة، الإمام البخاري اشترط أن يثبت السماع ولو مرة واحدة. طب كيف نثبت السماع؟ كيف نثبت السماع؟ بأن يصرح بالسماع فيقول حدثني، حدثنا، أخبرني، أخبرنا، سمعت، سمعنا. الإمام مسلم قال لا، لا يشترط هذا بشروط. الشرط الأول ثبوت المعاصرة، الشرط الثاني إمكانية اللقاء، الشرط الثالث عدم التدليس، لا يكون مدلسا، وأن يكون ثقة، فيحمل ذلك على الصواب وعلى السماع وهو ليس بمدلس. الإمام البخاري لم يقبل هذا وقال بل لا بد أن يثبت ولو مرة واحدة. والشيخ علي يعني نسأل الله أن يمد في عمره سيتكلم لكم عن هذه المسألة، لأن هذه المسألة أخذت حيزا من مقدمة مسلم وشن حملة وغارة واشتد على من قال بمثل هذا. الآن السؤال، الجمهور مع من؟ هل الجمهور مع البخاري أم مع مسلم؟ من يعلم؟ نعم، أخونا يقول الجمهور مع مسلم، أخونا يقول الجمهور مع البخاري. مع كليهما، أي ثلاث فتاوى، مع المسلم، مع البخاري، مع كليهما. كيف الجمهور مع كليهما؟ كيف؟ نعم، أنا سألت سؤال واضح، الجمهور مع من؟ بس جاوبني على هذا. لا، أنا أتكلم في هذه الزاوية، قضية اللقية يعني اشتراط، أظن السؤال واضح. الإمام البخاري اشترط ثبوت اللقاء وثبوت السمع. الإمام قال البخاري، المسلم قال يكفي ثبوت اللقاء ولا يكفي ولا يشترط ثبوت السمع. الجمهور مع من؟ مع مسلم؟ خطأ. مع البخاري؟ خطأ. لابد أن نفصل. أخونا جاوب الجمهور مع كليهما، بس لابد أن نفصل. أما جمهور المتقدمين فمع البخاري، وأما جمهور المتأخرين فمع مسلم. جمهور المتقدمين مع البخاري، وجمهور المتأخرين مع مسلم. فاختلف الجمهور بحسب الزمان، لابد أن ننتبه إلى مثل هذا يا إخوة. قطعا شرط البخاري أكسبه قوة، لكن هل يكفينا شرط مسلم؟ أنا في وجهة نظري يكفينا، لكن لي تفصيل وأرجو أن أكون مبتدعا فيه. لي تفصيل أميل فيه مع البخاري فيه ومع مسلم فيه. كيف؟ أنا مع البخاري في اشتراط ذلك إذا كان التلميذ مكثرا عن شيخه، لأنني لا أتخيل أن تلميذا يروي عن شيخه 50 حديثا ومئة حديث كلها بالعنعنة والأنعنة والخوخل ولا واحد فيها يقول حدثنا، إذن هنا في علامة إشكال. فأقول مع البخاري الحق هنا، مع البخاري الحق أن يشدد هنا، خاصة أنهم كانوا لا يتركون التصريح بالسماع وعندهم هذا، ويذهبون إلى العنعنة والأنأنة والقوقلة. فمع البخاري أميل إذا كان التلميذ مكثرا، لأني لا أتخيل أن تلميذا يروي 100 رواية عن شيخ بعينه وكلها ولا واحد فيها تصريح بالسمع. هنا نضع علامات استفهام وإشكال ونكون حقيقة ميالين إلى البخاري. أما إن كان التلميذ مقلا وأخصى رواياته 5 أو 6 أو 3 أو 4 أو 1 فأنا مع مسلم، إذا ثبت اللقاء ثبتت المعاصرة، أمكن اللقاء ثبتت المعاصرة والراوي موصوف بالخلو من التدليس، أنا مع مسلم فيها. هذا تفصيل أميل له حقيقة وأجمع به ويسمى التلفيق والجمع بين قولي الإمامين، والله أعلم والله أعلم. وقع نقد ووجه إلى الإمام مسلم، أنا أقول من أراد أن ينتقد البخاري ومسلما فلا بد أن يكون عالما كبيرا إماما عظيما. أما الرعاع الذين لا هم في العير ولا في النفير ولا يميزون بين اصطلاحات أهل العلم ولا يميزون بين منهج البخاري ومنهج مسلم، بل لو سألته هل قرأت في صحيح البخاري أو قرأته لقال قرأت بعض الأحاديث، ثم يأتي وينتقد. وكل من نقد، يا إخوان قلنا النقد في المرة الماضية، النقد على الصحيحين على ضربين، تذكرون؟ ضرب قائم على العلم وعلى المعرفة وعلى أسس هذا الفن، كالنقد الذي وجهه الدارقطني والخطيب البغدادي للجوزي وغيره، وهناك نقد قائم على العقل، زعموا العقل، كطريقة المعتزلة في مناقشتهم للأحاديث وردهم إياها بالعقول السقيمة، نسأل الله العافية والسلام. ويذكر هنا أرقاما تكلمنا عنها في المرة بعضها في المرة الماضية في أحاديث، طبعا الأحاديث التي انتقدت على مسلم ضعف الأحاديث التي انتقدت على الإمام البخاري، وهناك تولى طبعا الأئمة الإجابة عنها، هناك كتب ألفت في الدفاع عن الصحيحين وحماية الصحيحين. وأنا أقول يا إخوة هناك حرب كما سماها بعض الإخوة والعلماء في هذا الزمان، حرب تتارية مغولية على الصحيحين. حرب على البخاري بالذات، والهدف هدم الدين، لأنني إن أخرجت البخاري من الحلة من الساحة فكل الكتب الأخرى فيها الصحيح والضعيف ويشكك فيها، فهمهم هدم الإسلام، نسأل الله العافية والسلام، سواء من مستشرقين من حداثيين من عملاء للغرب أو للشرق هنا وهناك، من معتزلة من شيعة رافضة، كل هؤلاء درسوا على مدرسة واحدة وطريق واحد. وهناك طبعا كلام ملخص وأجاب عنها الأئمة في ذلك، ولا داعي أن نطيل الكلام فيها، فمن أحب أن يستزيد فهناك كتب ألفت في الحماية والرعاية ورد النقد الذي وجه إلى الصحيحين. هناك كتاب لمحمد أبي شهبة رحمه الله في الدفاع عن الصحيحين، أنصح بقراءته، أنصح بقراءة كتاب ورسالة جامعية كتاب الدكتور السباعي رحمه الله، مصطفى السباعي، السنة ومكانتها في التشريع أنصح بهذا الكتاب في حماية، وقد كان يعني كتابا طيبا وموفقا. عدد أحاديثه ذكر النووي في التقريب يعني أن عدة أحاديث مسلم 4000 بإسقاط المكرر، والعراقي في نكته على ابن الصلاح ذكر أنه يزيد على صحيح مسلم بالطرق، وذكر أبو الفضل أنها بالمكرر تبلغ 12000. لكن حقيقة مع العد، والعد يختلف باعتبارات، فتجد أن عد محمد فؤاد عبد الباقي يختلف عن عد نسخة البغى عند البخاري، وكذلك النسخ تختلف، يصل الاختلاف بالمئات. والسبب هذا في هذا حسب الروايات وحسب اعتبار هل هذه تابعة للرواية التي قبلها أم يفصلها، هذا كله يعني كله من الأسباب. محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله بدون المكرر أوصل مسلما إلى 3033 حديثا، وبين ذلك رحمة الله على الجميع. منزلة هذا الكتاب قطعا هو الكتاب التالي عند جماهير الأمة، فجمهور العلماء يرى أن أصح الكتب، أصح هذه الستة، هو البخاري، يليه في المكانة والمنزلة صحيح مسلم. لكن بعض العلماء كأبي الحسين النيسابوري شيخ الحاكم قال ما تحت أديب السماء أصح من كتاب مسلم ابن الحجاج، وقد وافقه بعض شيوخ المغرب على هذا. أجاب العلماء عن هذا بأجوبة بعضها فيها تكلف. الحافظ الذهبي قال لعل أبا علي لم يصل إليه صحيح البخاري، لكن الحافظ ابن حجر استبعد ذلك في الفتح. وقيل أن الإمام أبا علي النيسابوري قدم مسلما على البخاري لأن البخاري قد أدخل في داخل الصحيح المعلقات، وذكر بعض الأشياء من اللغة وبعض الأشياء من الفتاوى ونحو ذلك، بينما الإمام مسلم جرده. يعني من الأشياء التي بعض الإخوة يعرفها وبعضهم لا يعرفها أن الإمام مسلما لم يبوب أي لم يذكر تبويبا، يعني هو وضع أبوابا لكن لم يضع تراجم للأبواب. هذه التراجم التي تراها في داخل صحيح البخاري مسلم هي من صنيع المازري ومن صنيع النووي من الشراح والقاضي عياض، فهي أمور مجتهد فيها، يعني باب فضل كذا، باب إباحة كذا، هذه ليست تبويبات مسلم. مسلم لم يبوب، لم يضع هذه التراجم، بل اختصر على الحديث المجرد، وليس عنده من المعلقات إلا روايات قليلة جدا، بينما عند مسلم عند البخاري قد بلغت المعلقات كما رأيتم 1341 معلق. صحيح أنه وصلها في داخل الصحيح في غالبها، لكنه ذكرها، فقالوا ربما هذا كان بسبب ذلك. وقيل إن عبارة أبي علي النيسابوري تقتضي أن صحيح مسلم في أعلى درجات الصحيح، ولا يقاومه أو يساويه إلا البخاري، وهذا تكلف. وفي كل الأحوال الصحيح أن البخاري مقدم على مسلم بالجملة، وإن كان مسلم يقدم على البخاري في بعض الزوايا. في الصنعة الإسنادية يقدم، في حسن التبويب التأليف يقدم مسلم على البخاري أنه كتب أحاديثه بحضور شيوخه مشايخه، والبخاري لم يفعل هذا. ولذلك نجد ألفاظ المسلم أقرب من ألفاظ البخاري. البخاري قصقص الأحاديث ووزعها، مسلم لم يفعل ذلك. البخاري أحيانا تحتار منه كيف يضع هذا الحديث في هذا الباب، فمسلم أقرب تناولا عند العامة، أقرب إلى العامة من البخاري من حيث أنه جمع الروايات جميعا في مكان واحد فسهل الوصول إليه، بينما البخاري لم يكن كذلك. هذه زوايا قد نقدم بها مسلم، نقدم بها مسلم على البخاري، لكن بالجملة لا يفوق البخاري أحد. وقد ذكرت بيتين من الشعر المرة الماضية حينما قلت: تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تقدم، فقلت: لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. في حسن الصناعة يقدم مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. طبعا رواته أي تلاميذه كثر وهم في نهاية الشهرة، ذكر هذه المسميات بين أيديكم، من رواية أبي إسحاق إبراهيم ابن محمد ابن سفيان ابن مسلم، وكذلك القلانسي وغيرهم، وذكر طبعا مجموعة روايات أهل المغرب وروايات أهل المشرق، أي أخذ تلاميذ كثر عن هذا الشيخ. أهم شروحه: اعتنى العلماء بصحيح مسلم كما اعتنوا، يعني أنا أقف عند هذه، كما اعتنوا، لا، لم يعتنوا كما اعتنوا، ولا 10%. العناية بالبخاري أضعاف العناية بمسلم. مسلم ظلم، مسلم مظلوم، أقول صراحة. والذي أخذ السبق وعناية العلماء ورعاية العلماء هو البخاري. وإذا تذكرون في المرة الماضية ذكرنا أن عدد الشروح فاق 200، بينما لو جئت وجمعت شروح مسلم لن تزيد على 20، يعني لو طلعت من المخطوط كمان والمطبوع وغير المطبوع والصغير والمتوسط والموسع، وأغلب شروح مسلم مختصرة أو متوسطة، وليس هناك شرح موسع لمسلم، بينما البخاري تجد فتح الباري لابن حجر، فتح الباري لابن رجب موسع، تجد عمدة القاري وغيره، وتجد كتاب العظيم كتاب ابن الملقن الإعلام أيضا تجده وهو موسع، يقع في 34 أو 35 مجلد، هذا لا نجده عند الإمام، عند الإمام مسلم رحمه الله. هناك كتب أشهر ما وصلنا أو سمعنا به: كتاب المنهاج في شرح مسلم ابن الحجاج الإمام النووي، هو موجود، هو متوسط، يعني من الشروح المتوسطة. المعلم بفوائد كتاب صحيح مسلم للإمام المازري، وهو أغلب ما فيه موجود عند نقله الحافظ ابن حجر في شرحه على البخاري. إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم للقاضي عياض، وهذا مطبوع. الديباج على صحيح مسلم ابن الحجاج للسيوطي. فتح الملهم بشرح صحيح مسلم لشبير العثماني، وغير هذه من الكتب. أيضا كتاب إكمال فتح الملهم بشرح صحيح مسلم، وهناك إكمال يعني جاءت توسع. على كل حال لم يجد صحيح مسلم العناية، وليس هناك كتاب شرح مسلما شرحا وافيا كما صنعوا في البخاري، وكأنهم استغنوا بالبخاري عنه، لأنهم إن شرحوا البخاري شرحوا ثلاثة أرباع مسلم، فاستغنوا بالبخاري عن مسلم، أي في التوسع في شرح الأحاديث. ونسأل الله أن يوفق، وشيخنا الشيخ مشهور صلى الله عليه وسلم له عناية في شرح مسلم في شرح في هذا المسجد، نسأل الله أن ينفع به وفي جهوده. ونكمل إن شاء الله في درس لاحق عن سنن أبي داود، نسأل الله أن يوفق ويسر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.